في إخوانكم في تسجيلات علمية بالخبر كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اختلف الأئمة في مسائل الفقه. قال الموفق بن قدامة: واختلافهم رحمة. وهذا صحيح باعتبار وغير صحيح باعتبار آخر. فاختلافهم رحمة صحيح باعتبار أنهم بذلوا وسعهم لإرشاد الناس، وحصل مع بذل الوسع والاجتهاد الاختلاف، فقال أو يقال اختلافهم رحمة، يعني سبب الاختلاف من أنه بذل الاجتهاد والجهد في بيان المسائل ونفع الناس رحمة ولو حصل الاختلاف. فإن كان المقصود هذا المعنى فهذا صحيح، وأما إن كان المقصود أن اختلافهم على هذه الأنحاء وهذه الأقوال المتباينة أنه رحمة رحمت بها الأمة فهذا غير صحيح، لأن هذه الأقوال المختلفة منها ما هو مخالف للسنة، ومنها ما قد فرق الأمة، فليس برحمة كما هو ظاهر. فإذا قوله اختلافهم في الدين رحمة يمكن أن يكون أن يفسر بتفسير صحيح، ويمكن أن يفسر بتفسير خاطئ، فإن أريد به التفسير الصحيح صحح، وإن أريد به التفسير الباطل أو الخطأ خطئ. هذا الاختلاف ما موقفنا منه؟ الواجب أولا أن يترحم على جميع العلماء، وأن يعذروا في اختلافهم، وما أخطأوا فيه من اجتهادهم المخالف للسنة لا يتبعون فيه، فإن العالم لا يتبع بزلته، ولا يتبع على ما أخطأ من قوله أو في فعله، ويحب الجميع، ونعتقد أن المجتهد منهم مأجور بأجر واحد إن أخطأ، وبأجرين إن أصاب. وأما من تبعهم في أقوالهم فإن كان ذلك الاتباع عن تعصب بعد معرفة الدليل فهذا مذموم وباطل، وهو الذي أقام السلف الصياحات على من سار على هذا النحو، يقدم أقوال الرجال على ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. وأما إن كان اتباعه لا عن تعصب، لكن عن اقتناع باستدلالاتهم وبأصولهم، فإن ذلك لا يلام ولا يعاب على صاحبه. ثم دعا المؤلف بدعوة عظيمة ونحن ندعو بها، ويجب دائما أن نحرص على مثل هذه الدعوات، لأن القلب يتقلب، وهذا الزمن زمن أهوى وفتن، لا يدري المرء هل يثبت على دينه وعلى السنة حتى يتوفاه الله، أم تعصف به الأهوى والفتن. قال: اللهم نسأل الله أن يعصمنا من البدع، وأن يمن علينا بلزوم السنة، ونحن نسأله جل وعلا كذلك أن يمن علينا بلزوم السنة والمحافظة عليها، وبنصرة أهلها واعتقاد أئمة أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة، وأن يباعد بيننا وبين الأهواء والفتن والبدع وبين أصحابها، وأن يجعلنا قائمين بالحق ثابتين عليه، صادعين بالحق رادين على الباطل، على كل من جاء بباطل.